كما تحط الشجرة ورقها. وذلك الحكم هو حكم الله في عباده كلهم، إنك ميت وإنهم ميتون. فقد دخل فجر يوم الاثنين 12 ربيع الأول من العام 11 للهجرة، وبينما الناس في المسجد يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه، إذ بالستر المضروب على حجرة عائشة قد كشف، وبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبه ليصل الصف، فقد ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحاً برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. وانصرف الناس من صلاتهم وهم يحسبون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نشط من مرضه، ولكن تبين أنها كانت نظرة وداع منه صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، فقد عاد عليه الصلاة والسلام، فاضطجع إلى حجر عائشة رضي الله عنها، وأسندت رضي الله عنها رأسه إلى صدرها، وجعلت تتغشاه سكرة الموت. قالت: وكان بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. وكانت فاطمة رضي الله عنها إذا رأت منه ذلك قالت: وكرب أباه، فيقول لها عليه الصلاة والسلام: ليس على أبيك كرب بعد هذا اليوم. وعند موته صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها: إن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته، دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه، فقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته فأمره، وبين يديه ركوة، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. ثم دخل عليه أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن وجهه، فقبل جبينه الشريف وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. وما فقد الماضون مثل محمد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقدون.